البيعة إلى سيادي واتركوني صلاة عباس جاهم علي يا خالد مبيد العدا وطرار باز علي انا روحي فدا مصطفى وصباط زقرة وعلي لازلت امدح لكم يا آل بيت المصطفى